من تحت الغدر تصرخ تبحث عن آذان. تبحث عن قلب يحمل آهات الإنسان. قصة تعذيب سطرها صوت السجاج. إريتريا إريتريا إني عليك أغار، يا روضة ضحكت بها الأزهار، لن يستبيح اليوم أرضك فاجر، إنا عليك لمعشر أغيار. إريتريا إريتريا إريتريا، مهما طاغت لدروبكم أخطار، لكم الحياة وللطغاة العار، مهما طاغت بدروبكم أخطار، لكم الحياة وللطغاة العار. تتنافسون إلى العلا بجهادكم، وإلى العلا يتنافس الأخيار، تتنافسون إلى العلا بجهادكم، وإلى العلا يتنافس الأخيار. إريتريا إريتريا إريتريا، مهما طاغت بدروبكم أخطار، لكم الحياة وللطغاة العار، مهما طاغت بدروبكم أخطار، لكم الحياة وللطغاة العار. تتنافسون إلى العلا بجهادكم، وإلى العلا يتنافس الأخيار، تتنافسون إلى العلا بجهادكم، وإلى العلا يتنافس الأخيار. من سورات الأنفال يبدأ زحفوكم، فالتهناؤوا وليخساء الأشرار، فالسيف والقرآن ما اجتمعا معا إلا وزال الغدر والغدار، فالسيف والقرآن ما اجتمعا معا إلا وزال الغدر والغدار. إريتريا إريتريا إريتريا، مهما طاغت بدروبكم أخطار، لكم الحياة وللطغاة العار، مهما طاغت بدروبكم أخطار، لكم الحياة وللطغاة. تتنافسون إلى العلا بجهادكم، وإلى العلا يتنافس الأخيار، تتنافسون إلى العلا بجهادكم، وإلى العلا يتنافس الأخيار. ركبت خيول الله يا دنيا اشهادي، وتهيائي للمجد يا أمصار،